يوجد إيمان ويوجد علم ويوجد عقل. من يريد الكيد بالمسلمين يعطي الناس من الآيات والأحاديث التي فيها علو الإيمان ما يغلب على ظنه إن لم يكن يجزم أن هذا فوق عقولهم وفوق علمهم، فيأتي الفتى لا يكاد يسمع إلا أمورا إيمانية عظمى ولا عقله وسنه يدركان ما يلقى إليه، ولا ثمة حصيلة علمية تجعل موازنة بين القلب والعقل وما يسمعه من آيات الإيمان، فيصبح بعد ذلك ذلكم الفتى مطية لكل أحد يريد به خيرا أم يريد به شرا، يستعمله العدو كيفما يشاء، وهذا المسكين يظن أنه بعمله ذلك يطرق باب الجنة. فلما قل عقله وقل علمه وزاد فيه من أراد به سوءا ما يتعلق بفضائل الأعمال دون أن يدرك أو يفقه المراد منها أو كيف تنزل أو كيف يفقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كيف يتؤول آيات القرآن، يأتي الضرر للعبد. فكما يكون الإنسان زاكيا في نفسه بعدله وأمانته لا بد أن يكون ذا فطنة، وكان يقال في عمر إن عمر كان أجل أتقى لله من أن يخدع وأجل من أن يخدع. والمقصود من ذلك كله بيان أن المرء يحتاج فيما يحتاج إليه إلى فطنة، والحياة مكيال، فلو فرضنا أن المكيال ثلاثة أثلاث ينبغي أن يكون ثلثاه فطنة والثلث الآخر يكون تغافل، لكن لا يمكن أن يكون هناك تغافل حتى تكون هناك فطنة، فإن من يتغافل عما يعلم هو حقيقة الفطنة، أما من يتغافل عما لا يعلم فهذا أصلا لا يسمى تغافل بإرادتك باختيارك، وإنما يسمى غفلة في الإنسان نفسه وضعفا وعجزا يصل خصومه منه إليه. مثل هذا التنبيه عليه يجعلك أهلا لأن تكون قدوة، إذ محال أن يصدر الناس أحدا يقتدون به وهم يرون غفلة في عقله، هذا أمر لا يمكن أن يطلب، لا يمكن أن يقصد، لا يمكن أن يكون وراءك أحد يتبعك يقتدي بك والحال كذلك. لا بد من الفطنة أن يفقه الإنسان من أين يؤتى حتى يحظر، وكيف يعطي حتى يستطيع أن يكون سخيا على مجتمعه، سخيا على أمته، سخيا على وطنه من باب أولى.